بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة القراء ومجالس كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 33 من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين، اللهم آمين. نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا جميعا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد توقفنا عند الفصل العاشر من هذا الكتاب من الجزء الثاني منه، ألا وهو الأدب اللازم عند ذكر أخباره صلى الله عليه وآله وسلم. الأدب اللازم عند ذكر أخباره صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله سند إلى الإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل أنه قال: الفصل العاشر، الأدب اللازم عند ذكر أخباره صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومما يجب على المتكلم فيما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز، والذاكر من حالاته قد ما قدمناه في الفصل قبل هذا على طريق المذاكرة والتعليم، أن يلتزم في كلامه عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر تلك الأحوال الواجب من توقيره وتعظيمه، ويراقب حال لسانه ولا يهمله، وتظهر عليه علامات الأدب عند ذكره، فإذا ذكر ما قاساه من الشدائد ظهر عليه الإشفاق والارتماض والغيظ على عدوه ومودة الفداء للنبي صلى الله عليه وسلم. ومودة الفداء للنبي صلى الله عليه وسلم لو قدر عليه، والنصرة له لو أمكنته. وإذا أخذ في باب العصمة وتكلم على مجاري أعماله صلى الله عليه وسلم، تحرى أحسن اللفظ وأدب العبارة ما أمكنه، واجتنب بشع ذلك، وهجر عبارة ما يقبح كلفظ الجهل والكذب والمعصية. فإذا تكلم في الأقوال، بعدين ننسخ العبارات المفيدة، وعليكم السلام وبركاته. فإذا تكلم في الأقوال قال: هل يجوز علي الخلف في القول هل يجوز علي الخلف في القول والإحبار بخلاف ما وقع سهوا والإخبار بخلاف ما وقع سهوا أو غلطا ونحوه من العبارة، ويتجنب لفظ الكذب جملة واحدة. وإذا تكلم على العلم قال: هل يجوز ألا يعلم إلا ما علم، وهل يمكن أن ألا يكون عنده علم من بعض الأشياء حتى يوحى عليه، ولا يقول بجهل لقبح اللفظ وبشاعته، ولا يقول بجهل لقبح اللفظ وبشاعته. وإذا تكلم في الأفعال قال: هل يجوز منه المخالفة في بعض الأوامر والنواهي ومواقع الصغائر، فهو أولى وأدب من قوله: لا يجوز أن يعصي أو يذنب أو يفعل كذا وكذا من أنواع المعاصي، فهذا من حق توقيره صلى الله عليه وسلم، وما يجب له من تعزير وإعظام. وقد رأيت بعض العلماء لم يتحفظ من هذا فقبح منه، ولم أستصب عبارته فيه، ووجدت بعض الجائرين قوله لأجل تلك تحفظه في العبارة ما لم يقله، وشن عليه بما يأباه ويكفر قائله. طيب، هذه العبارة وإذا كان مثل هذا بين الناس مستعملا في آدابهم وحسن معاشرتهم وخطابهم، فاستعماله في حق صلى الله عليه وسلم أوجب، والتزامه آكد. فجودة العبارة تقبح الشيء أو تحسنه، وتحريرها وتهذيبها يعظم الأمر أو يهونه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحر. فأما ورد على جهة النفي عنه والتنزيه فلا حرج في تصريح العبارة تصريحها فيها، كقوله: لا يجوز عليه الكذب جملة، ولا يأتين الكبائر بوجه، ولا الجوز ولا الجور في الأحكام على حال. ولكن مع هذا يجب ظهور توقيره وتعظيمه وتعزيزه عند ذكره مجردا، فكيف عند ذكر مثل هذا؟ وقد كان السلف تظهر عليهم حالات شديدة عند مجرد ذكر ما ق... كما ق... مجرد ذكره كما قدمناه في القسم الثاني. وكان بعضهم يلتزم مثل ذلك عند تلاوته القرآن، حكى الله تعالى فيها مقال عداه: ومن كفر بآياتي وافترى عليه الكذب، فكيف يخفض بها صوته إعظاما لربه وإجلالا له وإشفاقا من التشبه بمن كفر به؟ قال رحمه الله عز وجل: الباب الثاني في حكم سابه وشانئه ومتنقصه ومؤذيه وعقوبته، وذكر استتابته ووراثته. وفيه 5 فصول. الفصل الأول: الأقوال والآراء في حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه. وقد قدمنا ما هو سب وأذى في حقه صلى الله عليه وسلم، وذكرنا إجماع العلماء على قتل فاعله ذلك وقائله، وتخيير الإمام في قتله أو صلبه على ما ذكرنا وقررناه في وذكرنا وقررنا الحجج عليه. وبعد: فاعلم أن مشهور مذهب مالك وأصحابه وقول السلف وجمهور العلماء: قتله حدا لا كفرا إن أظهر التوبة منه، ولذا لا تقبل عندهم توبته ولا تنفعه استقالته ولا فيئته، كما قدمنا قبل. حكمه حكم الزندق ومسر الكفر في هذا القول، وسواء كانت توبته على هذا بعد القدرة عليه والشهادة على قوله أو جاء تائبا من قبل نفسه، لأنه حد وجب لا تسقطه التوبة كسائر الحدود. قال الشيخ القابسي رحمه الله عز وجل: إذا أقر بالسب وتاب منه وأظهر التوبة قتل بالسب، لأنه هو حده. وقال أبو محمد رحمه الله جل وقال أبو محمد بن أبي زيد مثله: وأما ما بينه وبين الله فتوبته تنفعه. وقال ابن سحنون رحمه الله عز وجل: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من الموحدين ثم تاب عن ذلك لم تزل توبته عنه القتل. وكذلك قد اختلف في الزندقة إذا جاء تائبا، فحكى القاضي أبو الحسن بن قصر في ذلك قولين. قال: من شيوخنا فحكى القاضي أبو الحسن بن قصر في ذلك قولين قال من شيوخنا من قال: قتله بقراري، لأنه كان يقدر على ستر نفسه، فلما اعترف خفنا أنه خشي الظهور عليه فبادر لذلك. ومنهم من قال: أقبل توبته لأني أستدل على صحتها بمجيئه، فكأننا وقفنا على باطنه بخلاف من أسرته البينة. قال القضاء والفضل: هذا قول أصبغ. ومسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم أقوى، لا يتصور فيها الخلاف على الأصل المتقدم، لأنه حق متعلق للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة بسببه لا تسقط التوبة كسائر حقوق الآدميين. والزنديق إذا تاب بعد القدرة عليه فعند مالك وليس وإسحاق وأحمد لا تقبل توبته، وعند الشافعي تقبل، واختلف فيه عن أبي حنيفة. والزندوق إذا تاب بعد القدرات عليه فعند مالك وليس هو إسحاق وأحمد لا تقبل توبته، وعند الشافعي تقبل. واختلف في عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وحكي وحكى ابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يستتاب. قال محمد بن سحنون: ولم يزل القتل عن ولم يزل القتل عن المسلم بالتوبة من سبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم ينتقل من دينه إلى غيره، وإنما فعل شيئا حده عندنا القتل لا عفو فيه لأحد كالزنديق، لأنه لم ينتقل من ظهر إلى ظهر. وقال قضى محمد بن نصر محتجا لسقوط اعتبار توبته. والفرق بينه وبين من سب الله تعالى على مشهور القتل باستتابته أن النبي باستتابته أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، والبشر والبشر جنس تلحق المعرة إلا ما إلا من أكرم الله بنبوته. والباري تعالى منزه عن جميع المعايب قطعا، وليس من جنس تلحقه المعرة من جنسه. وليس سبه صلى الله عليه وسلم كالارتداد المقبول فيه التوبة، لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من الآدميين، فقبل توبته. ومن سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعلق فيه حق الآدمي فكان كالمرتد يقتل حين ارتداده أو يقذف، فإن توبته لا تسقط عنه حد القتل والقذف. وأيضا فإن توبة المرتد إذا قبلت لا تسقط ذنوبه. من زنا وسرقة وغيرها، ولم يقتل سب النبي صلى الله عليه وسلم لكفره، لكن لمعنى يرجع إلى تعظيم حرمته وزوال المعرة، وذلك لا تسقطه التوبة. قال القاضي أبو الفضل يريد، والله أعلم، أن سبه لم يكن بكلمة تقتضي الكفر، ولكن بمعنى الإزلاء والاستخفاف، أو لأن بتوبته وإظهار إنابته ارتفع عنه اسم الكفر ظاهرا، والله أعلم بسريرته، وبقي حكم السب عليه. وقال أبو عمران القابسي: من سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد عن الإسلام قتل ولم يستتاب، لأن السب من حقوق الآدميين التي لا تسقط عن المرتد. وكلام شيوخنا هؤلاء مبني على القول بقتله حدا لا كفرا، وهو يحتاج إلى تفصيل. أما على رواية الوليد ابن مسلم عن مالك، ومن وافقه على ذلك مما ذكرنا وقال به من أهل العلم، فقد صرح بأنه ردة. قال: ويستتاب منها، فإن تاب نكل، وإن أبى قتل فحكم له بحكم المرتد مطلقا في هذا الوجه. والوجه الأول أشهر وأظهر لما قدمنا، ونحن نبسط القول في الكلام فيه، فنقول: من لم يره ردة فهو يوجب القتل فيه حدا، وإنما نقول ذلك مع فصلين: إما مع إنكاره ما شهد عليه به، أو إظهاره الإقلاع والتوبة عنده، فنقتله حدا لثبات كلمة الكفر عليه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وتحقيره ما عظم الله من حقه، وأجرينا حكمهم في ميراثه. وغير ذلك حكم الزنديق إذا ظهر عليه وأنكر أو تاب. فإن قيل فكيف تثبتون عليه الكفر ويشهد عليه بكلمة الكفر، ولا تحكمون عليه بحكمه من الاستتابة وتوابعها؟ قلنا: ونحن وإن أثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك الإقرار بالتوحيد بالنبوة وإنكار ما شهد به عليه أو زعمه أن ذلك كان منه، هذا كان منه وهل وكان منه وهل أو زعمه أن ذلك كان منه وهلا ومعصية، وأنه مقلع عن ذلك نادم عليه، ولا يمتنع إثبات بعض أحكام الكفر على بعض الأشخاص وإن لم تثبت له خصائصه كقتل تارك الصلاة. وأما من علم أنه سب معتقد الاستحلالي فلا شك في كفره بذلك، وكذلك إن كان سبه في نفسه كفر كتكذيبه أو تكفيره ونحوه فهذا مما لا إشكال فيه، ويقتل وإن تاب منه، لأن لا نقبل توبته ولا نقتله بعد التوبة حدا لقوله ومتقدم كفره وأمره بعده إلى الله تعالى المطلع على صحة إقلاعه العالم بسره. وكذلك من لم يظهر توبته واعترف بما شهد عليه وصمم عليه فهذا كافر بقوله وباستحلاله كمحال حرمة الله عز وجل وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل كافرا بلا خلاف. على هذه التفصيلات خذ كلام العلماء ونزل مختلف عبارتهم في الاحتجاج عليها وأجل اختلافهم في الممارسة وغيرها على ترتيبها تتضح لك مقاصدهم إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله جل الفصل الثاني حكم المرتد إذا تاب. إذا قلنا بالاستتابة حيث تصح فالاختلاف على اختلاف في توبة المرتد إذ لا فرق بينهما قد اختلف السلف في وجوبها وصورتها ومدتها، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرتد يستتاب. حكى ابن القصر أنه إجماع من الصحابة على تصويب قول عمر في الاستتابة ولم ينكره واحد منهم، وهو قول عثمان علي بن مسعود وابن وبه قال عطاء بن أبي رباح والنخعي والثوري ومالك وأصحابه والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وذهب طاووس وعبيد ابن عمير والحسن في أحد الروايتين أنه لا يستتاب. قاله عبد العزيز بن أبي سلمة وذكره عن معاذ وأنكره سحنون عن معاذ، وحكاه الطحاوي عن أبي يوسف وقول أهل الدار قال وتنفع توبته عند الله، ولكن لا تدرأ القتل عنه لقول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وحكم عن عطاء أنه كان ممن ولد في الإسلام لم يستتاب ويستتاب الإسلامي. وجمهور العلماء عن المرتد والمرتد في ذلك سواء، وروي عن علي رضي الله تعالى عنه لا تقتل المرتد وتسترق. قال عطاء وقتادة، وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا تقتل النساء في الردة، وبه قال أبو حنيفة قال مالك والحر والعبد والذكر والأنثى في ذلك سواء، وأما مدته فمذهب الجمهور. وروي عن عمر أنه لا يستتاب 3 أيام يحبس فيها وقد اختلف فيها عن عمر، وهو أحد قول الشافعي أحد قول الشافعي وقول أحمد وإسحاق واستحسن مالك وقول وقال لا يأتي بالاست ولا ي... لا يأتي الاستظهار إلا بخير وليس عليه جماعة من الناس. قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد يريد من الاستيناء 3، وقال مالك أيضا وقال مالك أيضا الذي أخذ به في المرتد قول عمر يحبس 3 أيام ويعرض عليه كل يوم فإن تاب وإلا قتل. قال أبو الحسن القصار في تأخير ثلاثة في تأخير ثلاثة روايتين عن مالك هل ذلك واجب أو مستحب، واستحسن الاستتابة والاستيناء 3 أصحاب الرأي. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه استتاب امرأة فلم تتب فقتله. قال الشافعي مرة فقال إن لم يتب مكانه قتل واستحسنه المزني. وقال الزهري يدعى إلى الإسلام 3 مرات فإن أبى قتل. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه استتاب 2 شهر. وقال النخعي استتاب أبدا، وبه أخذ الثوري ما رجيت توبته. وحكى ابن القصاري عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه استتاب 3 مرات في 3 أيام أو 3 جمع كل يوم أو جمعة مرة. وفي كتاب محمد عن ابن القاسم يدعى المرتد إلى الإسلام 3 مرات فإن أبى ضربت عنقه. واختلف في هذا هل يهدد أو يشدد عليه أيام الاستتابة ليتوب أم لا. فقال مالك ما علمت في الاستتابة تجويعا ولا تعطيشا ويؤتى من الطعام ما لا يضره. وقال أصبغ يخوف أيام الاستتابة بالقتل ويعرض عليه الإسلام. وفي كتاب أبي الحسن الطابسي يوعظ في تلك الأيام ويذكر بالجنة ويخاف بالنار. وقال أصبغ وأي المواضع حبس فيها من السجون مع الناس أو وحده إذا استوثق منه سواء، ويوقف ماله إذا خف أن يتلفه على المسلمين ويطعم منه ويسقى. وكذلك استتاب أبدا كلما رجع وارتد. وقد استتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهان الذي ارتد 4 مرات أو 5. قال ابن وهب عن مالك استتاب أبدا كلما رجع، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال ابن القاسم وقال إسحاق يقتل في الرابعة. وقال أصحاب الرأي إن لم يتب في الرابعة قتل دون استتابة، وإن تاب ضرب ضربا وجيعا ولم يخرج من السجن حتى يظهر عليه خشوع التوبة. قال ابن المنذر ولا نعلم أحدا أوجب على المرتد في المرة الأولى آدبا وإذا رجع، وهو على مذهب مالك والشافعي والكوفي. هذا حكم من ثبت عليه ذلك بما يجب ثبوته من إقرار أو عدول لم يدفع فيهم. قال رحمه الله عز وجل الفصل الثالث حكم المرتد إذا اشتبه ارتداده. قال قدر الفضل هذا حكم من ثبت عليه ذلك بما يجب ثبوته من إقرار أو عدول لم يدفع فيهم. فأما من لم تتم الشهادة عليه بما شهد عليه الواحد أو لفيف من الناس ثبت قوله، لكن احتمل ولم يكن احتمل ولم يكن صريحا، وكذلك إن تاب على القول بقبول توبته فهذا يدرى عنه القتل، ويتسلط عليه اجتهاد الإمام بقدر شهرة حاله وقوة الشهادة عليه وضعفها وكثرة السماع عنه وصورة حاله من التهمة من الدين والنبذ بالسفه والمجون. فمن قوي أمره أذاقه من شديد النكال من التضييق في السجن والشد في القيود إلى الغاية التي هي منتهى طاقته، مما لا يمنعه القيام لضرورته ولا يقعد عن صلاته، وهو حكم كل من وجب عليه القتل، لكن وقف عنه قتله لمعنى أوجبه وتربص به لإشكال وعائق اقتضاه أمره. وحالات الشدة في نكاله تختلف بحسب اختلاف حاله، وقد روى الوليد عن مالك والأوزاعي أنها ردة، فإن تاب نكله على مالك في العتبية، وكتاب محمد من رواية أشهب إذا تاب المرتد فلا عقوبة عليه. وقال سحنون وأفتى أبو عبد الله بن عتاب في من سب النبي صلى الله عليه وسلم فشهد عليه شهدان عدل أحدهما بالأدب الموجع والتنكيل والسجن الطويل حتى تظهر توبته. وقال القبسي في مثل هذا ومن كان أقصى أمره القتل فعاق عائق أشكل في القتل لم ينبغي أن يطلق من السجن، ويستطال سجنه ولو كان فيه من المدة ما عسى أن يقيم ويحمل عليه من القيد ما يطيق. وقال في مثله ممن أشكل أمره يشد في القيود شدا ويضيق عليه في السجن حتى ينظر فيما يجب عليه. وقال في مسألة أخرى مثله ولا تهرق الدماء إلا بالأمر الواضح في الأدب بالصوت، والسجن نكال للسفهاء ويعاقب عقوبة شديدة. فأما إن لم يشهد عليه سوى شهادين فأثبت من عداوتهما أو جرحاتهما ما أسقطهما عنه ولم يسمع ذلك من غيرهما فأمره أخف لسقوط الحكم عنهم، وكأنه لم يشهد عليه إلا أن يكون ممن يليق به ذلك، ويكون شهادان من أهل التبريزي فأسقطهما بعداوة، فهو وإن لم ينفذ الحكم عليه بشهادتهما فلا يدفع الظن صدقهما. وللحاكم هنا في تنكيله موضع اجتهاد، والله ولي الإرشاد. قال رحمه الله عز وجل: الفصل الرابع في حكم الذمي. حكم الذمي في ذلك، قال القضاء بالفضل هذا حكم المسلم. فأما الذمي إذا صرح بسبه أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يسلم، لأن لم نعطيه الذمة أو العهد على هذا، وهو قول عامة العلماء إلا أبا حنيفة الثوري وأتباعهما من أهل الكوفة، فإنهم قالوا لا يقتل إلا أن ما هو عليه من الشرك أعظم، ولكن يؤدب ويعذر. واستدل بعض الشيوخ على قتله بقوله تعالى وإنك تؤمنهم من بعد عديم طعنوا في دينكم الآية، ويستدل عليه أيضا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم لابن الأشرف أشباهه، ولأن لم نعاهدهم ولم نعطهم الذمة على هذا، ولا يجوز أن نفعل ذلك معهم. فإذا أتوا ما لم يعطوا عليه العهد ولا الذمة فقد نقضوا ذمتهم وصاروا كفارا أهل حرب يقتلون لكفرهم، وأيضا فإن ذمتهم لا تسقط حدود الإسلام عنهم من القطع في سرقة أموالهم والقتل لمن قتلوه منهم إن كان ذلك حلالا عندهم. فكذلك سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقتلون به، وواردت لأصحابنا ظواهر تقتضي الخلاف. إذا ذكر الذمي بالوجه الذي كفر به ستقف عليها من كلام ابن القاسم وابن سحنون. بعد حكى أبو المصعب الخلاف فيها عن أصحاب المدنيين واختلفوا إذا سبه ثم أسلم، فقيل يسقط إسلامه قتله لأن الإسلام يجب ما قبله، بخلاف المسلم إذا سبه ثم تاب، لأن نعلم باطنة الكافر في بغضه له وتنقصه بقلبه، لكن منعناه من إظهاره فلم يزيدنا ما أظهره إلا مخالفة للأمر نقضا للعهد. فإذا رجع عن دينه الأول إلى الإسلام سقط ما قبله. قال الله تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والمسلم بخلافه إذا كان ظنون بباطنه حكم ظاهره وخلاف ما بدأ منه الآن، فلم نقبل بعد رجوعه، ولست نمنا إلى باطنه إذ قد بدت سرائره وما ثبت عليه من أحكام باقية على لم يسقطها شأن. وقيل لا يسقط إسلام الذمي السب فقط له لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه الانتهاك حرمته، وقصدي الحاق الناقص والمعرة به، فلم يكن رجوعه إلى الإسلام بالذي يسقط كما وجب عليه من الحقوق المسلمين من قبل إسلامه من قتل وقذف. وإذا كنا لا نقبل توبة المسلم فألا نقبل توبة الكافر أولى. قال مالك في كتاب ابن حبيب والمبسوط وابن القاسم وابن المجشون وابن عبد الحكم أصبغ في من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة أو أحدا من الأنبياء عليهم السلام إلا أن يسلم. وقاله ابن القاسم في العتبية عند محمد وابن سحنون، وقال سحنون أصبغ لا يقال له أسلم ولا تسلم، ولكن إن أسلم فذلك له توبة. وفي كتاب محمد أخبرنا أصحاب مالك أنه قال من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبي المسلم أو كافر قتل ولم يستتب. وروي لنا عن مالك إلا أن يسلم الكافر. وقد روى ابن وهب عن ابن عمر أن راهبا تناول النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر فهل لا قتلتموه. وروى عيسى عن ابن القاسم في ذمين قال إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلينا إنما أرسل إليكم، إنما نبينا موسى وعيسى ونحو هذا لا شيء عليهم، لأن الله تعالى كرم على مثله. وأما من إن سبه فقال ليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه القرآن، وإنما هو شيء تقوله ونحو هذا فيقتل. قال ابن القاسم إذا قال نصراني ديننا خير من دينكم، إنما دينكم دين الحمير ونحو هذا من القبيح، أو سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله فقال كذلك يعطيكم الله في هذا الأدب الموجع والسجن الطويل. قال وأما من إن شتم النبي صلى الله عليه وسلم شتما يعرف فإنه يقتل إلا أن يسلم. قاله مالك غير مرة ولم يقل استتاب. قال ابن القاسم ومحمل قولي عندي إن أسلم طائعا. وقال ابن سحنون في سؤالات سليمان بن سالم اليهودي يقول المؤذن إذا تشاهد كذبت يعاقب العقوبة الموجعة مع السجن الطويل. في النوادر من رواية سحنون عنه من شتم الأنبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا ضربت عنقه إلا أن يسلم. قال محمد بن سحنون فإن قيل لما قتلته في سب النبي صلى الله عليه وسلم ومن دينه سبه وتكذيبه، قيل أنه لم نعطهم العهد على ذلك ولا على قتلنا وأخذ أموالنا، فإذا قتل واحد منا قتلناه، وإن كان من ديني استحلاله فكذلك ظهاره لسب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال سحنون كما لو بذل لنا أهل الحرب الجزية على إقرارهم على سبه لم يجز لنا ذلك في قول قائل، كذلك ينتقض عهد من سب منهم ويحل لنا دمه. وكما لم يحسن الإسلام من سبه من القتل كذلك لم يحسن تحسنه الذمة. قال القضاء بالفضل ما ذكره ابن سحنون عن نفسه وعن أبيه مخالف لقول ابن القاسم فيما خفف عقوبتهم فيه مما به كفروا فتأمله، ويدل على أنه خلاف ما روي عن المدنيين في ذلك. فحكى أبو المصعب الزهري قال أتيت بنصراني قال والذي اصطفى عيسى على محمد فاختلف علي فيه فضربته حتى قتلته أو عاش يوما وليلة، وأمرت من جر برجلي وطرح على مزبلة فأكلته الكلاب. وسئل أبو مصعب عن النصراني قال عيسى خلق محمدا فقال يقتل. وقال ابن القاسم سألنا مالك عن النصراني بمصر شهد عليه أنه قال مسكين محمد يخبركم أنه في الجنة ما له لم ينفع نفسه إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه لو قتلوه استراح منه الناس. قال مالك أرأت أن تضرب عنقه، وقال ولقد كدت ألا أتكلم فيها بشأن ثم رأيت أنه لا يسعني الصمت. قال ابن كنانة في المبسوط من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من يهود والنصارى فأرى للإمام أن يحرقه بالنار، وإن شاء قتله ثم حرق جثته، وإن شاء أحرقه بالنار حيا إذا تهافت في سبه. ولقد كتب لمالك من مصر، وذكر مسألة ابن القاسم المتقدمة قال فأمرني مالك فكتبت بأن يقتل وتضرب عنقه، فكتبت ثم قلت يا أبا عبد الله وأكتب ثم يحرق بالنار، فقال إنه لحقيق بذلك وما أولاه به، فكتبته بيدي بين يدي فما أنكر ولا عبا ونفذت الصحيفة بذلك فقتل وحرق. وأفتى عبيد الله بن يحيى وابن لبابة في جماعة سلف أصحابنا الأندلسيين بقتل نصرانية استهلت بنفي الربوبية وبنوة عيسى لله وتكذيب محمد في النبوة وبقبول الإسلامية ودرء القتل عنها به. قال غير واحد من المتأخرين من المقابسي وابن الكاتب، وقال أبو القاسم بن الجلاب في كتابه: من سب الله ورسوله من مسلم أو كافر قتل ولا يستتاب. وحكى القاضي أبو محمد في الذمي يسب ثم يسلم روايتين في دار القتل عنه بإسلامه. وقال ابن سحنون: حد القذف وشبهه من حقوق العباد لا يسقطه من الذمي إسلامه، وإنما يسقط عنه بإسلامه حدود الله. فأما حد القذف فحق للعباد، وكان ذلك للنبي كان ذلك لنبينا وغيره، فأوجب عليه على الذمي إذا قذف النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم حد القذف. ولكن انظر ماذا يجب عليه، هل حد القذف في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو القتل زيادة حرمة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، أم هل يسقط القتل بإسلامه ويحد 80؟ فتأمله. نعم، نقف عند الفصل الخامس في ميراث من قتل في سب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلها منا ومنكم خالص الله كلمة. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.